صلى الله عليكم. يقول: هل يجوز المسلم المتمسك بإحدى المذاهب الأربعة أن ينتقل بين هذا وذاك لأخذ الرخص؟ لأخذ الرخص لا يجوز، أما لو وجد الدليل في مذهب آخر وأخذ به فهذا مشروع، هذا هو الأولى. بل هذا الذي يدعون إليه من؟ الأئمة أنفسهم رحمهم الله، الإمام أبو حنيفة ومالك وأحمد الشافعي، كلهم يدعون الأخذ بماذا؟ بالدليل. أما التنقل من أجل الرخص فهذه زندقة. نعم.